الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل، فين وقفنا؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله عنكم، قال: وتصح المساقات أيضا على شجر ذي ثمرة موجودة لم تكمل تنمى بالعمل، تنمى بالعمل كالمزارعة على زرع ثابت، لأنها إذا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر ففي الموجود وقلة الغرر أولى. نعم، يعني كما أنه يجوز على شجر ليس فيه ثمر كذلك على شجر فيه ثمر، باب أولى. طيب، أكمل. قال أيضا، نعم، وتصح أيضا على شجر يغرسه في أرض رب الشجر ويعمل عليه حتى يثمر. هذا تسمى المغارسة والمناصبة، اللي هو شجر يغرسه. تصح أيضا يعني المساقاة على شجر يغرسه، يعطى الشجر ويعطى أرض فيغرس هذا الشجر ويسقيه ويصلحه إلى أن يثمر، في مقابل نقول جزء معلوم مشاع من الثمر الناتجة. طيب، احتج الإمام. قال: احتج الإمام بحديث خيبر، يعني الإمام أحمد، نعم، ولأن العوض والعمل معلومان فصحت. نعم، كالمساقات على شجر مغروس. نعم، الآن هذا تعليل على جواز المساقاة على شجر يغرسه. طيب، إذا الآن أصبح الآن على، إذا كانت مزارعة أو مساقاة، نقول إذا كانت مساقاة على ثمر، على شجر موجود أو ثمر موجود أو شجر غير مغروس فيغرس، مقابل ماذا؟ قال: بجزء من الثمرة مشاع معلوم، وهو متعلق بقوله تصح، يعني تصح بجزء من الثمرة مشاع معلوم. طيب، الآن هناك شروط لا تصح سيذكرها المصنف. قال: فلو شرط في المساقات الكل لأحدهما أو ما يصح. إذن الكل لأحدهما لا يصح، هذا الأول. أو آصعا معلومة، يعني تزرع بر ولك 100 صاع، ما يصح، تقول لك نصف النتاج، لك ربع الثمرة، لك ثلث، لك أكثر، لك أقل، لك ما يكون آصع معلومة. طيب، أيوه، كيف؟ ثمرة كاملة ما يجوز، أو آصع معلومة لا تجوز، أو ثمرة شجرة معينة لم تصح، يعني يقول له أنت اسقي الشجر هذا كله أو النخل هذا كله، لكن ليس لك إلا نتاج نخلة معينة أو نخلتين أو هذه 3 النخلات بعينها، لا يصح ذلك، هو يأخذ الثلث أو الربع، يعني نسبة مشاعة من الجميع. طيب، قال وتصح المناصبة والمغارسة. إيش هي المغارسة هذه والمناصبة؟ شرحها بقوله: وهي دفع أرض وشجر لمن يغرسه كما تقدم. نعم، بجزء مشاع معلوم من الشجر. نعم، وهو أي عقد المساقات والمغارسة والمزارعة عقد جائز، يعني ليس لازم وإنما هو جائز من الطرفين. ما الدليل على ذلك؟ قال: قياسا على المضاربة، لأنها يعني المساقة وغيرها. قال: لأنها عقد على جزء من النماء في المال، فلا يفتقر إلى ذكر مدة. نعم، ولكل منهما فسخها متى شاء. الآن سيذكر ما الذي يترتب على الفسخ إذا حصل الفسخ. قال: فإن فسخ المالك، هذه الصورة الأولى للفسخ. نعم، قال: فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. نعم، يصير له الأجرة. هذا إذا كان الفسخ من قبل المالك قبل ظهور الثمرة، خلاه يشتغل لكن قبل أن تظهر الثمرة فسخ عقد المساقاة، نقول إيش؟ له الأجرة. طيب أي أجرة مثله، لأنه منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض. طيب إذا كان الفسخ من العامل، بالعكس هذه الصورة الثانية، تفضل. وإن فسخها هو، قال وإن فسخها هو أي فسخ العامل المساقاه قبل ظهور الثمرة فلا شيء له. نعم، لأنه رضي بإسقاط حقه. طيب انتهينا. طيب لو حصل الفسخ بعد ظهور الثمرة فما الحكم؟ تفضل. قال وإن انفسخت بعد ظهور الثمرة فهي بينهما على ما شرطاه. نعم، إذن إذا فسخ بعد ظهور الثمرة فله الحق في الجزء الذي اشترطاه، لكن يلزم العامل تمام العمل، لكن يلزم أن يتم، كالمضارب. مثل المضارب، إيش يعني كالمضارب؟ يعني المضارب العامل في المضاربة يبيع العروض، إذا فسخت المضاربة يلزمه أن يبيع العروض، يعني يبيع العروض ويرد رأس المال كما كان نقدها. طيب أكمل الآن، ما الذي يلزم العامل؟ قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار بكسر الزاي. هو يتكلم الآن عن عقد المساقاة والمزارعة والمغارسة الصحيحة، فما هو الذي يقوم به العامل؟ ما الذي يلزم العامل أن يقوم به؟ وما الذي يلزم مالك الأرض أن يقوم به؟ تفضل. الآن الذي يلزم العامل هو هذا، كل ما فيه صلاح الثمرة، ومثل بالحرث والسقي والزبار اللي هو قطع الأغصان الرديئة من الكرم، يعني اللي هو ليش العنب. نعم، وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه، يعني موضع التشميس، وإصلاح طرق الماء، وحصاد يلزمه الحصاد، ونحوه كاللقاط. قال أيوة تفضل. قال كآلة حرث وبقرة وتفريق وبقره وتفريق زبل وقطع حشيش زبل اللي هو وتفريق زبل وقطع حشيش مضر وشجر يابس وحفظ ثمر على شجر إلى أن يقسم. طيب إلى أن يقسم، هذا بحسب العرف، يعني المصنف ذكر ما هو عرف في زمنهم، واليوم إذا أضاف العرف شيء آخر أو حذف شيء آخر فالعبرة بعرف الناس. طيب وعلى رب المال، ما الذي يلزم صاحب المال اللي هو صاحب الأرض؟ وعلى رب المال ما يصلحه، أي ما يحفظ الأصل، كسد حائط وإجراء الأنهار وحفر البئر والدواليب ونحوه، كآلته التي تديره ودوابه، وشراء ما يلقح به، يعني شراء الطلع، طلع الفحل اللي يلقح به، وتحصيل ماء وزبل اللي هو السماد. طيب بقي الجذاذ أو الجذاذ على من؟ قال والجذاذ اللي هو قطع الثمرة عليهما بقدر حصتيهما، الذي له النصف معناه يقطع يجذ النصف، اللي له غير كذا غير كذا، إلا أن يشترطه على العامل فيكون على العامل، هذا معنى. وهناك رواية ثانية أنها على العامل أصلا من غير شرط، إنها مثل الحصاد. طيب تفضل. قال والعامل فيها كالمضارب فيما يقبل ويرد فيما يقبل من قوله وما يرد من قوله وغير ذلك، يعني إذا قلنا إذا ادعى تلف وأنه لم يفرط يقبل قول العامل، يعني يقاس على المضارب مثل المضارب. طيب أكمل. قال فصل. قال رحمه الله فصل وتصح المزارعة لحديث خيبر السابق. ما هي المزارعة؟ عرفها المصنف بقوله وهي دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو حب مزروع ينمى بالعمل لمن يقوم عليه بجزء مشاع معلوم النسبة كالثلث أو الربع ونحوه، مما يخرج من الأرض لربها أي لرب الأرض أو للعامل والباقي للآخر. نعم، إذن إما أن يعطى الأرض ويعطى الحبوب ويقوم هو بزراعة هذه الحبوب، أو يعطى أرض مزروعة فيها حبوب ويطالب بتنميتها وسقيها وكذا، كل ذلك مقابل جزء مشاع معلوم مثل الربع أو النصف أو الثلث أو الثمن وهكذا. طيب تفضل. والباقي قال للآخر، أي إن شرط الجزء المسمى لرب الأرض فالباقي للعامل، وإن شرط للعامل فالباقي لرب الأرض، لأنهما يستحقان ذلك. فإذا عين يستحقان ذلك، يعني هما الاثنين يستحقان النتاج، فإذا عين نصيب أحدهما منه من هذا الناتج لزم أن يكون الباقي للآخر. طيب قال انتقل. نعم، مسألة جديدة الآن. نعم. قال: ولا يشترط في المزارعة والمغارسة كون البذر والغراس من رب الأرض. طبعا هذا خلاف المذهب، المذهب أنه بل يشترط أن يكون البذر والغراس من رب الأرض. أكمل الآن. فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما، ونص عليه في رواية مهنى نعم، وصححه في المغني والشرح، واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين. الخلاف في المذهب موجود، لكن المعتمد أنه يجب أن يكون من رب الأرض. طيب ماذا قال؟ وقال في الإنصاف: وهو أقوى دليلا، اللي هي إيش؟ الاختيار الذي اختاره المصنف. وأظن إحنا قلنا قبل كذا إيش؟ قلنا يا جماعة نلفت النظر إلى أنه معناه أن هؤلاء الفقهاء مثل الحجاوي له اختيارات، لا يتهم الفقهاء كلهم أنهم مقلدين صرفين ما له، ليس لهم نظر، لا، ولهذا لهم اجتهادات. وهذا مثاله، خالف المذهب، وهذا الاختيار صححه ابن قدامة في المغني، وكذلك ابن أبي عمر في الشرح، واختاره محمد بن الجوزي، أبو محمد بن الجوزي، والشيخ تقي الدين اللي هو ابن تيمية، وقواه في الإنصاف المرداوي، وقال وهو أقوى دليلا. تفضل. قال: وعليه عمل الناس. شكرا. لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قصة خيبر. أيوة، الأصل الذي يستدل به على جواز المزارعة قصة خيبر. قصة خيبر ما فيه دليل على أن المسلمين هم الذين كانوا يعطون البذر. طيب، ولهذا كان هذا أقوى دليلا. تفضل. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين. نعم. وظاهر المذهب اشتراطه. أي نعم، هذا هو المذهب، اشتراطه يعني كون البذر على رب الأرض. تفضل. نص عليه في رواية الجماعة، اختاره. نعم. عامة الأصحاب، قدمه في التنقيح، وتبعه المصنف في الإقناع، وقطع به في المنتهى. نعم. وإن شرط رب الأرض أن يأخذ مثل بذره ويقتسم الباقي لم يصح. لا يصح، يعني واضح المسألة، أن يأخذ مثل البذر، إذا كان هو أعطى له بذر، أعطى مثلا كذا كيلة بذور يزرعها، فيشترط عليه، يقول أول شيء ترجع لي مثل البذور ثم الباقي نقتسمه. يقول لا يصح ذلك. لماذا؟ لأنه قد لا يخرج نتاج إلا البذر، إلا مقدار البذر، فلا يصح ذلك. تفضل. وإن كان في الأرض شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر صح. طيب، واضح الصورة هذه؟ الأرض فيها شجر فزارعه على الأرض وساقاه على الشجر، يعني قال تزرع الأرض والنتاج مثلا بالنصف، وتسقي الشجر تصلح الثمرة إلى أن تخرج الثمرة والناتج مثلا بالنصف، يصح ذلك. طيب، الصورة الثانية. وكذا لو آجره الأرض وساقاه على شجرها فيصح. قف، هذه صورة ثانية. الفرق بينها إيش؟ إنه في الأولى زرعه على الأرض، في الثانية استأجر منه الأرض، يعني استأجر منه الأرض ليزرعها هو، وساقاه على الشجر الموجود، يقول يصح ذلك. لكن المصنف قال بشرط، يصح بشرط. ما هو الشرط؟ ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. إذا لو أجره الأرض وساقاه على الشجر صح ذلك إلا إذا كان حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. كيف يكون حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ تصور كيف يكون حيلة. شوفوا كيف يكون حيلة كالتالي. أول، أنتم تصورين المسألة أنه استأجر منه الأرض وساقا على الشجر. خلونا نتخيل أن الأرض فيها مثلا 100 نخلة، فساقاه على أن يسقي هذا النخل 100 نخلة، وله نصف التمر، نصف الرطب الناتج، وأجره الأرض، بقية الأرض استأجرها منه مقابل أن يزرعها ويأخذ نصف الزرع مثلا. واضح المسألة؟ كيف تكون حيلة؟ تكون حيلة هكذا: إذا أجره الأرض مثلا، إحنا قلنا 100 نخلة، لنفرض مثلا 100 نخلة، المتوقع أنه كل نخلة رطبها يعني نتاجها يساوي 1000 ريال، فمعناه لو أنه قصد شراء الثمر قبل بدو الصلاح كم راح يدفع له؟ 100,000 ريال. لو تصورنا أن الثمر متوقع أن هذا النخل ينتج ثمر قيمته 100,000 ريال، فهمت المسألة؟ فيستأجر الأرض ب100,000 ريال، فهمتوا؟ فدفع الآن، التزم 100,000 ريال. 100,000 ريال الآن ظاهرها إنها إجرة أرض، وحقيقتها إنها قيمة الرطب اللي راح يطلع هذا. طيب، فاستأجر الأرض 100,000 ريال اللي هي مقدار الثمر الناتجة، ثم زارعه على بجزء يسير لا يذكر للمالك. يعني يقول طيب إذا استأجر منك الأرض 100,000 ريال، والثمر والنخل هذا أنا أسقيه، ولك من الثمر 1% مثلا. إيش صار الآن؟ صار اشترى الثمرة بماذا؟ اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها 100,000 ريال، وسيعطي 1% من الناتج. طيب، هكذا تكون حيلة. أكمل. قال: وتصح. قال: وتصح مساقاة ومزارعة بلفظهما. يعني لفظ المساقاة والمزارعة، وتصح بلفظ المعاملة وما في معنى ذلك، ولفظ الإجارة. إلى الآن 4 ألفاظ. أيوة، لأنه مؤدي للمعنى. نعم. وتصح إجارة أرض بجزء مشاع مما يخرج منها. طيب، فإن لم يخرج منها شيء؟ تفضل. فإن لم تزرع، نظر إلى معدل المغل. فإن لم تزرع، نظر إلى معدل المغل، يعني معدل الغلة في العادة، فيجب القسط المسمى. إذن إذا أجرت الأرض بجزء مشاع منها ثم لم يزرعها من استأجرها، فإنه يدفع ما يقابل معدل الغلة. كم المفترض أنها تكون غلتها؟ فقدرنا مثلا أن غلتها تساوي مثلا 50,000 ريال. كم المتفق عليه لصاحب الأرض؟ 50%، إذن يأخذ 25,000 ريال، نصف الثمن. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي عقد منفعة مباحة. وهي لو سمحت، وهي افتحوا المعكوفة، هذا تعريف الإجارة، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معينة، أو عمل معلوم بعوض معين، بعوض معلوم. انتهى التعريف. إذن هي عقد على منفعة مباحة معلومة. المنفعة المباحة المعلومة إما أن تكون من عين معينة أو من عين موصوفة لمدة معينة، أو يكون المنفعة من عمل معلوم بعوض معلوم. فهمنا الآن التعريف. إذن هو إما أن يكون الإجارة هي بيع المنافع مش بيع الذوات، بيع المنفعة. طيب، فيكون هذه المنفعة التي تباع إما أن تكون من عين معينة أو تكون من ماذا؟ تكون على عمل معين. إما عين معينة تأخذها كأرض أو دار أو عمارة أو سيارة أو تأخذها مدة معينة، أو إجارة على عمل معين بعوض معلوم، عمل معلوم، مثل تستأجر سواق، تستأجر عامل، تستأجر موظف. تفضل يا شيخ. قال: وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معنيهما. معناهما. تفضل. وبلفظ بيع. وبلفظ بيع إن لم يضف للعين. وتصح الإجارة. إن لم يضف للعين، يعني بشرط أنه ما يقول، يعني يجوز أن لو قال مثلا بعتك داري صار شراء، هذا لا، يقول بعتك نفع داري شهرا. لكن لو قال بعتك نفع داري شهرا أو نحو ذلك. طيب، وإن كان لو قال بعتك داري شهرا، الظاهر إنها إيش؟ إنها إيجار، إنها واضحة ظاهرة. طيب، يقول لا يضيفها للعين، لأنه لو اسمع قال بلفظ البيع بس بشرط لا تضاف للعين، لا يقول بعتك داري، بعتك سيارتي. طيب، ولو قال شهرا ثم قال وتصح الإجارة بثلاثة شروط، أحدها معرفة المنفعة، هذا الشرط الأول، لأنها أي المنفعة هي المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالمبيع، مثل ما اشترط العلم بالمبيع. كيف تحصل المنفعة؟ كيف تحصل معرفة المنفعة؟ قال وتحصل المعرفة طبعا بطريقتين. الطريقة الأولى إما بالعرف، هذا ألف، إما بالعرف هذا الأو ألف، مثل إيش؟ تفضل. كسكنى دار، لأنها لا تكرى إلا لذلك. نعم. فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة ولا يسكنها دابة. قصارة اللي هي غسل الثياب، ولا يسكنها دابة، ولا يجعلها مخزنا لطعام. طيب، ماء البئر، لو استأجر الدار وفيها بئر، فماء البئر هذا يدخل في العقد ولا لا؟ نعم. قال ويدخل ماء بئر تبعا للدار، تبعا للدار، وله إسكان ضيف وزائر. إذن هذه منفعة، هذا مثال للمنفعة التي تعرف بالعرف، اللي هي سكن الدار، إذا أجر الدار للسكنة فمعروف السكنة هي هذه. وكخدمة آدمي أيضا، هذا يعرف بالعرف، يعرف ما يؤديه الخادم معروف بالعرف، فيخدم ما جرت العادة به من ليل أو نهار، العادة يخدم في النهار وفي الليل يخدم مثلا إلى ساعة معينة، فالعرف هو الذي يحكم. وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر، يعني إليها. قال ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم، مثل إيش العالم عمل معلوم؟ قال كتعليم علم، كنحو وصرف. طيب، وخياطة ثوب وقصارته اللي هو غسله، أو ليدل على طريق ونحوه. أكمل. قال لما في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رجلا هو عبد الله بن أريقط، وقيل بن أريقط، كان كافرا من بني الديل. نعم. هاديا خريتا. نعم. والخريت الماهر بالهداية. خلاص، هذا هو اللي هو يعرف، أن تعرف. قال كيف نعرف المنفعة؟ إما أن نعرفها بالعرف وإما بالوصف، هذا باء. إذا نعرف المنفعة بالعرف أو بالوصف. كيف نعرفها بالوصف؟ كحمل زبرة حديد وزنها كذا، أو إلى موضع معين، يعني لابد أن يصفها. ومثل بناء الحائط، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته من أي شيء يبنى. إذن تأجير المنفعة إما أن يكون معرفة المنفعة، إما أن تكون بالعرف، معروفة بالعرف، العرف هو الذي يحددها، وإما أن توصف إذا لم تكن معروفة في العرف. الشرط الثاني معرفة الأجرة، طيب، بما تحصل به معرفة الثمن، بما تحصل به معرفة الثمن، لحديث أحمد، تفضل. عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. نعم، حتى يبين له أجره. طيب، فإن آجر، انتبهوا الآن المسألة القادمة اللي هو فيها أنه يكون الأجرة غير واضحة، فيها جهالة، فإن آجر الدار بعمارتها ما يقبل. إيش مقصود بعمارتها؟ يعني يقول له أجر لك الدار لكن كل ما خرب شيء أنت تصلحه. طب ما نعرف كم إيش تصلح، ما يصح هذا. أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجا عن الأجرة لا تصح. إذن ما يصح أن يؤجر له يقول أجر لك الدار ب10,000 وكل ما خرب شيء تصلحه أنت، إذا يعني سقط جدار أو سقط سقف أو كذا أنت تصلحه، فلا يصح أن يكون هذا أجرة. أصلا إذا سقط جدار هو لا يلزم المستأجر، هو يلزم من؟ يلزم المالك. طيب، قال ولو أجرها بمعين، يعني مثلا ب10,000، على أن ينفق المستأجر ما تحتاج إليه محتسبا به من الأجرة صح. إذا لو كانت الأجرة 10,000 لكن يقول شوف كل ما خرب شيء صلحه واخصم من الأجرة، معليش صارت الأجرة محددة، لكن أول ما هي محددة. ليش قال 10,000 وكل ما خرب شيء من البيت فأنت تصلحه؟ صارت الأجرة كم؟ 10,000 وشيء آخر مجهول، هذا يفضي إلى الجهالة. طيب، وتصح الإجارة في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما. طبعا هذا فيه نوع من الجهالة لكنها مغتفرة، في الأجير بطعامه وكسوته، وفي الضئر اللي هي المرضع بطعامه وكسوته، روي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى في الأجير. وأما الضئر فلقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. طيب، ويشترط لصحة العقد العلم بمدة الرضاع ومعرفة الطفل بالمشاهدة وموضع الرضاع، نعم، ومعرفة العوض. هذه 4 أشياء تشترط في لمدة الرضاع: معرفة الطفل وموضع الرضاع المكان الذي سترضع فيه ومعرفة العوض. أكمل الآن. قال وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد. هذه صور لإيش؟ لأشياء تعارف الناس عليها، تعارفوا عليها، أشياء يسيرة وتعارف العرف جرى عليها، إنها ماذا؟ تعرفوا فيها على على على شيء معروف. خلاص، إنه يدخل الإنسان مثلا حمام يغتسل، هذه الحمامات اللي بالأجرة يغتسل بأجرة، أو يطلع سفينة توصله مشوار زي اللي يركب باص مثلا، أو يعطي الثوب للقصار اللي هو الغسال، أو خياط ليعمله بلا عقد صح بأجرة العادة. إذن ما كانت له في العادة أجرة خلاص يصح ذلك، لأن العرف جاء الجاري بذلك يقوم مقام القول. طيب، أعد الآن. وإن دخل حماما، قال وإن دخل حماما أو سفينة بلا عقد، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا ليعملاه بلا عقد صح بأجرة العادة، لأن العرف الجاري بذلك يقوم مقام القول. نعم، ومثل ذلك المسألة اللي بعدها. وكذا وكذا لو دفع متاعه لمن يبيعه أو استعمل حمالا ونحوه فله أجرة مثله، ولو لم يكن له عادة بأخذ الأجرة. يعني الحمال يقصد، يعني لو استعمل حمال وقال له فيعطيه أجرة المثل، قد لا يحصل اتفاق مسبق لكن يعطيه أجرة المثل. طيب لو استخدم شخصا وخلاه يحمل، قال احمل هذا إلى مكان كذا، وليست العادة أن هذا يشتغل حمال، هل له أجرة المثل؟ الجواب نعم، له أجرة المثل. الشرط الثالث، قال الشرط الثالث الإباحة في نفع العين المقدور عليه المقصود كإجارة دار يجعلها مسجدا. طيب الآن احنا الشرط الثالث، هو الشرط الأول قال ما هو؟ معرفة المنفعة، الثاني معرفة الأجرة، الثالث الإباحة، إباحة المنفعة، أن تكون المنفعة مباحة. أكمل. قال وشجر لنشر ثياب أو قعود بظله. نعم مباح كإجارة دار يجعلها مسجد، أو شجر ينشر عليه الثياب، أو قعود بظله. مسجد يعني مكان يصلى فيه، طبعا ما راح يتحول إلى وقف إلا إذا أوقفه. طيب أكمل. قال: فلا تصح الإجارة على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر، لأن المنفعة المحرمة مطلوب إزالتها، والإجارة تنافي الإزالة. طيب، وسواء شرط ذلك في العقد أو لا إذا ظن الفعل. كيف يعني؟ يعني لو استأجر الدار مثلا وشرط عليها أن يجعلها لبيع الخمر مثلا فلا يصح، أو لم يشترط، سواء اشترط ذلك في العقد أو ما اشترط لكن ظن أنه يفعل هذا، إذا غلب على الظن أنه إذا استأجر الدار استعملها فيما يحرم لا يجوز ولا يصح. أكمل يا شيخ. ولا تصح إجارة طير ليوقظه للصلاة. طبعا، ليش؟ لأنه تفضل، لأنه غير مقدور عليه. أيوه، هو الطير يعني كيف يقدر يلزم الطير أنه يوقظه للصلاة؟ لا، يبغى يستأجر الطير يستأجره يخليه عنده، لكن لا يستأجره لإيقاظه للصلاة. طبعا، أكمل. ولا شمع وطعام يتجمل به ويرده. نعم. ولا ثوب يضع على ولا يضع. شمع وطعام ليتجمل به ويرده، لأن هذه منفعة غير مقصودة. ولا ثوب يوضع على نعش ميت ذكره في المغني والشرح. ولا نحو تفاحة لشم، هذا غير مقصود منها، إنه يستأجر التفاحة عشان يشمها ويردها. طيب، وتصح إجارة حائط جدار لوضع أطراف خشبه المعلوم عليه لإباحة ذلك. لكن هذا الكلام نقول ما لم يتعين على الجار الإذن. طيب، متى يتعين على الجار الإذن؟ إذا كان لا ضرر على الجار واحتاج إليه، لكن لو كان لا يحتاج إليه، يعني هو عنده جدار لكن يبغى جدار جاره، يستطيع أن يضع سقفه على جداره لكن يريد أيضا أن يضع على سقف على جدار جاره، فيستأجره لعدم التعيين. طيب، ولا تؤجر المرأة نفسها بعد عقد النكاح عليها بغير إذن زوجها لتفويت حق الزوج. أكمل. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويشترط في العين المؤجرة خمسة شروط، أحدها نعم معرفتها برؤية أو صفة إن انضبطت بالوصف. كلامنا الآن في العين المؤجرة مش في المنفعة. طيب، ولهذا قال في غير الدار ونحوها، لأن الدار ما توصف، ونحوها مما لا يصح فيه السلم. فلو استأجر حمام المقصود اللي هو مكان الاغتسال اللي يؤجر على الناس، فلا بد من رؤيته، ما يوصف لأنه بناء، لأن الغرض يختلف بالصغر والكبر، ومعرفة مائه ماء الحمام، ومشاهدة الإيوان اللي هي القاعة اللي يجلسون فيها، ومطرح الرماد فين مكان الرماد، ومصرف الماء. وكره أحمد كراء الحمام لأنه يدخله من تنكشف عورته فيه، اللي كرهوا دخول الحمام قديما من الصحابة أو من بعدهم إنما لكشف العورة، مش لكون الحمام محرم أو مكروه. الشرط الثاني: أن يعقد على نفعها المستوفى دون أجزائها، لأنه إذا عقد على أجزائها أصبح شراء ما أصبح إجارة، لأن الإجارة هي بيع المنافع فلا تدخل الأجزاء فيها. فلا تصح إجارة الطعام للأكل وإنما شراؤه، ولا الشمع ليشعله، ولا الشمع ليشعله. طيب، ولو أكرى شمعة ليشعل منها ويرد بقيتها وثمن ما ذهب، يعني منها وثمن ما ذهب وإيش وأجر الباقي فهو فاسد. فهمت الصورة هذه؟ إذا أكرى الشمعة عشان يشعلها ويرد الباقي، فما ذهب يدفع قيمته وأجر للباقي، قالوا هذا فاسد، لأنه بيع مجهول وإجارته مجهول، لأنه الجزء الذي باعه الذي يعتبر نفسه أنه باع اشتراه غير معلوم. طيب يقول: ولا حيوان، يعني ولا تصح ولا حيوان ليأخذ لبنه أو صوفه أو شعره أو وبره إلا في الظئر فيجوز وتقدم، يعني إلا في المرضع هذه التي استثنيت. طيب قال: ونقع البئر أي ماؤها المستنقع فيها وماء الأرض يدخلان تبعا. إذن يمكن إنسان يبيع البئر لكن ما يبيع ما يؤجر أو يؤجر عفوا يؤجر البئر، لكن الماء الذي في البئر هو ما استأجر الماء، الآن الماء سيدخل تبعا للبئر، يدخل تبعا للبئر أو يدخل تبعا للأرض أو للدار المؤجرة. وكذلك ماء الأرض يدخلان تبعا، لو استأجر أرضا وفيها ماء فاستئجاره ليس، لأنه إحنا الآن نقول استأجر الأرض والأرض فيها ماء، طيب الماء هذا ما يؤجر لأنه يستهلك، إذا استعمله خلاص فني، فنقول لا، عقد الإجارة لم يقع على الماء الذي في داخل البئر ولم يقع على الماء الذي في الأرض، وإنما العقد كان على الأرض أو على الدار اللي فيها بئر اللي فيه ماء، فهذه تجي تبع. يقول: مثله مثل ماذا؟ كحبر ناسخ وخيوط خياط. أنت لما تستأجر واحد ينسخ لك تعطيه إجارة على ماذا؟ على كتابته. طيب هو لما كتب استعمل حبرا والحبر هذا فني ما استأجر، نقول هذا الحبر الذي فني في استعماله أثناء استعماله هذا يدخل تبع. واضح المسألة؟ وخيوط الخياط، لما تستأجر خياط تعطيه الثياب يخيطها، الآن هو قدم لك إيش في الحقيقة؟ قدم لك مجهود نفع وقدم لك خيوط، فالخيوط هذه نقول لم يعني تنعقد الإجارة عليها وإنما هي تدخل تبعا. قال: وكحلي كحال ومرهم طبيب ونحوه. واضح يا مشايخنا؟ هذه كل الأشياء في الحقيقة لم يستفد من نفعها وترد، هذه استهلكت لكنها تابعة. طيب الشرط الثالث: القدرة على التسليم كالبيع، يعني مثل ما يشترط في البيع، فلا تصح إجارة العبد الآبق والجمل الشارد والطير في الهواء ولا المغصوب ممن لا يقدر على أخذه. طيب هل يجوز أن نؤجر المغصوب على الغاصب؟ نعم يجوز ذلك، مثل ما يجوز أن نبيع المغصوب على الغاصب. طيب قال: ولا إجارة المشاع مفردا لغير الشريك. ركزوا انتبهوا، مفردا يعني عن باقي العين. إذا كنا انتبهوا، أنا مثلا وأخي شركاء في أرض بالنصف، فحصتي مشاعة اللي هي نصف الأرض، محددة ولا مشاعة؟ مشاعة غير محددة. فلو أردت أن أؤجر نصفي يمكن ذلك ولا لا؟ ما يمكن، لأنه مشاع داخل مع حصة الشريك، ما أستطيع أن أؤجر النصف حقي منفرد إلا لشريكي لأخي. ولهذا قال: ولا إجارة مشاع مفردة. لكن لو أردت أن أؤجر الأرض كلها بعد إذن الشريك يمكن أجر الواحد الثاني. قال: ولا يؤجر أو يؤجر مسلم لذمي ليخدمه، للخدمة لا، وتصح لغيرها، يعني لغير الخدمة ممكن خياط ولا كذا، لكن لا يكون خادم عنده. كم بقي؟ والشرط الرابع: اشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة بهيمة زمنة للحمل، زمنة يعني كبيرة مريضة ما تستطيع الحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع، ما يصح الأرض لا تصلح للزراعة، لا يؤجرها للزراعة، يأجرها هكذا من غير زراعة ممكن، لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين. طيب والشرط الخامس ما هو؟ أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر أو للمؤجر أو مأذونا له فيها، فلو تصرف فيما لا يملكه بغير إذن مالكه لم يصح كبيعه، كما لو تصرف وباعه بغير إذن مالكه. قال: وتجوز إجارة العين المؤجرة بعد قبضها إذا آجرها المستأجر لمن يقوم مقامه. واضح هذه المسألة؟ لمن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز أن يستوفيها بنفسه ونائبه لا بأكثر منه ضررا، لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى. خلاصة الكلام هذه إيش؟ إنه يجوز إجارة العين المؤجرة. أنا أجرتك شقة، هل لك أن تؤجر هذه الشقة لشخص آخر؟ يقول لشخص آخر مثلك نعم، لك ليكون أكثر منك ضررا. كيف مثلك؟ يعني أنت مثلا عائلة مكونة من 4 أشخاص، فما رح تأجرها لعائلة مكونة من مثلا 10 أشخاص، واضح هذا؟ لكن هذا الكلام كله ما لم أشترط عليك ألا تؤجر. أما إذا اشترط عليك ألا تؤجر فليس لك أن تؤجر، إما أن تلتزم بشرطي ولا سيب شقتي وتوكل في حالك، روح استأجر من غيري. طيب، قال وليس للمستعير، آخر مسألة، وليس للمستعير أن يؤجر أو يؤجر إلا بإذن مالك، والأجرة له يعني للمالك، المستعير غير. الآن أنا عرتك السيارة، هل لك أن تؤجر السيارة؟ لا، تؤجرها بإذني ممكن. طيب إذا أجرتها بإذني لمن الأجرة؟ لمالك، يا لي أنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.